بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف يكون الهروب من العجز بالنفس أو أن يصاب الإنسان بتعلق بنفسه على عمله أو فعل يقوم به؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ونصر. الله جل وعلا أرسل العباد إلا إذا أخذوا ينفقوا للسلامة من الخيلاء والعجب، فقال فلينظر الإنسان مما خلق. إذا فكر الإنسان أنه ضعيف وأن من شعر لا يطعم الخيلاء ولا كبس، وعلي تفاوت الناس في أبدانهم وعقولهم وما يدركون وما لا يدركون، علم ان اي احد لا ياخذ شيئا الا اذا كان الله يسره له، ثم اذا هو قادر بنفسه ان كان اعجابا بعمله الذي يقوم به فذلك من سر فساد ذلك العمل، وان كان يعجب بما ادركه من مفاسد فليتذكر ما وقع فيه معجبون بما ادركوا. ومن لم حسن بقارون عندما قال انما اوتيته على علم عندي، وكم من انسان يعجبه ما هو فيه فيظن ان ما حصل له انما حصل لجدارته وانه لم يتحول، كما في قصه صاحب الجنه انه كان في سوره الكهف كيف وقعت عليه الامور، وقف يقلم كفيه على ما انفق فيها ويندم على ما هو، يندم الإنسان كلما أحس بشيء من الإعجاب بعمله أو بنفسه بعقله أو جسمه أو غير ذلك من طرق احتياله وكسبه، أن يتوجه إلى الله جل وعلا بالشكر على ما وفق، وسؤاله أن يكون ذلك عن رضا منه سبحانه، وأن يعيده من الإعجاب بما حصل له. فإن هناك كثيرا من الناس أعمق منه فكرا وأجلد منه على القيام بالأعمال وأكثر تحرفا فصرما في الدنيا ولم يدركوا، وهناك من كان أقل منه عملا وحركة وأدرك ما لم يدرك. إذا الأمر كله لله، فليرجع أمره كله إلى الله جل وعلا وليسأل التذكر. السلام عليكم. تسأل أختي وتقول كيف نتعامل مع من ينكر عليه المنكر ولكن يستمر في هذا المنكر ولا يستمع لإنكاره؟ مثال: أعرف فتاة مقصرة في أداء الصلاة وفي برها بوالديها، وكلما ذكرتها بالصلاة وبر الوالدين قالت لي ما لك دعوة، فهذا شيء عادي، كيف أتعامل معها؟ وجهوني حفظكم الله. أصبر ديني النصح والإرشاد، ولا تولي ولا تيأسي، لا تذكري ولا تذكر غيرك ما قص الله جل وعلا عن بني إسرائيل وما كان منهم المخالفات وما كان من إنشار المسلمين عليهم وما كان من قول اليائسين من انتفاع المجرمين بنصائح المهتدين، حتى قالوا من يأسهم لم تغيرون قوما الله مهلكهم او يعذبهم عذابا شديدا، لكن الصابرين المحتسبين في عملهم قالوا نفعل ما نفعل عيارا عند الله ولعلهم يهتدون، ردوا على اخوانهم معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. النتيجه لما قضى الله عن ينزل العقاب قال سبحانه: فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، فاصبر على ذلك ولا تيأسي. وكم من ظالم يدوع ولم يلتفت ثم فجأة يتحير الحال ويتغير القلب ويمين وينعطف، وهداية إنسان واحد على يد آخر خير له من شرائع الأموال. والله يقول: هل إذا طلبت المرأة اللعان من زوجها بسبب رؤيتها له على حرام يحق لها ذلك، أم أن اللعان خاص بالزوج فقط؟ وهل تحصل الفرقة الأبدية التي لا يصح معها نكاح في حال وقوع اللعان؟ أما حال وقوع اللعان الذي شرع الله جل وعلا من عناد أخلاقه إذا قال مقتضيه، فإنه باللعان يحصل الفراق بين الزوجين ولا تحل له عبدا. واما ان تلاعن المرأة زوجها لإذا رأته مرتكبا الفاحشة فلا شك ان هذا اثم وجميلة، ولكن الله لم يشرع ذلك، لأن شرع ما يترتب عليه اختلاط ذرية، لأن المرأة هي زنت لو حمات الحمل منصوب لها وللزوج، كيف التخلص من ذلك الحمل؟ ولا ذمية ولا اعتراف، لا تدعون إلى ذلك إلا بما شرعه الله جل وعلا من اللعان. وأما المرأة إذا رأت زوجها على فاحشة فإنه لا يترتب عليها من ذلك العمل انتساب الذرية إليها نسجنا، فإذا تعاته بالزنا إذا لم تثبت يكون حقها الحد في ظهرها، لكن إذا رأت أنه مستمر عن الزنا فإنها تمتنع منه وتطلب الطلاق لقد لا تستطيع، لأن الله يقول الطيبات والطيبين، فلا يصلح أن تبقى امرأة عفيفة شقية مع زناء لا يرضاني، فلك الله العافية. أحسن الله إليكم. جاء عامل من عمال البناء وبدأ يعمل في منزلي في الجبس، وأوقات معه عقد على مدة زمنية إذا انتهى يأخذ حقه، وبعد أن استمر 4 أيام انقطع عني وأخرني تأخيرا شديدا، ثم سألت عنه ولم أهتدي إليه، فتعاقدت مع شركة لكنهم أخذوا مني العمل باعتباره كاملا من جديد ولم يحصلوا العمل السابق، وبعد 3 سنوات جاء هذا العامل وأخبرني أنه تم تسويره بسبب أنه متخلف وأن له عندي أكثر من 2000 ريال، فهل يحق له ذلك في المطالبة أو تأخرني ودفعت الحق للشركة؟ لا لك أن تدفع 2000، أنت كنت مفرطا إذا تعاقدت مع من لم يؤذن له بالبصر، أهزمت نفسك بأجل ذلك الشخص ورسل ذلك الترحيل بوجود نظام الدولة في ترحيل المتخلفين، فأنت الذي لم تحتكم الأمر، ولربما كان بإمكان الدولة أن تقبض عليك غرامة لو علمت بكونك سببا في تأخر هذا أو تأخر عن ثانيه. أدرع نفسك وأعطه أجر ما عمله ولا تخالف مرة أخرى. يقول أنا أتابع بعض برامج الصوفية ولا أرى أخطاء واضحة لديه، فهل يجوز لي الاستمرار في مشاهدة هذه البرامج؟ أنت لم تذكر شيئا مما شاهدت حتى يحكم عليه بصحة وسلامة، لكن أنصحك أن تعرض ما فعله على عمل الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، فإن عمل أولئك هو العمل السليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الطلاق الأمم السابقة استراق أمته صلى الله عليه وسلم رسول لما جئ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، فما كان من العمل على مثل ما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو سليم، وما خالف ذلك إن كان يقصد به العبادة فالأصل في العبادة التوقيف، لا يتعبد الإنسان كما يحمله وأن يتعبد لله جل وعلا بما شرعه، فإن شهادة أن محمد رسول الله من معانيها أن لا يعبد الله إلا بما شرعه هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فلا تغتر بنفسك أنك تجزم أعمال هؤلاء بميزان جسمك وعقلك، بل اعرضها على ميزان الشريعة، ما كان داخلا في الأمر فاقبله وما كان خارج منه فارفضه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، إذا هذه الأعمال وهذه الطرق إن كانت داخلة في الأمر دون ريح فحسن، وإن لم تكن داخلة فمردودة والله بالصلاة. أحسن الله إليكم. هل في أموال اليتامى التي أبقاها الإنسان عنده حتى يكبر هل فيها زكاة؟ نعم، هذا هو الرابع من كلام العلماء، إذا كان المال ليتيم أو سفيه قاصر وهو يبلغ النصاب فإن الزكاة فيه، لأن الزكاة في شريعة الإسلام متعلقة بالمال ولها تعلق بالذمة، فالأصل فيها تعلقها في المال، لذلك إذا تم الحول على المال وتلف بعد تمام الحول فقد استقرت الزكاة واجبة، ولأن المال تلف تتعلق بذمة مالك ذلك المال. نسأل عن مجموعة من الأمور، يقول هل تصل للميت الصيام وقراءة القرآن وما نسميه عندنا بختمة الميت وما تسمى بصلاة نفع الميت. صلاة نفع الميت تسمى يوم الجمعة، تقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة وسورة الإخلاص وسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية مثل الأولى، وهي عندنا تصل إلى الميت وينتفع بها. فهل هذا الكلام صحيح؟ وماذا أو ما هي الأمور التي ينتفع بها الميت؟ هذا السؤال داخل في الحديث الذي نظر فيها قبل هذا السؤال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا هذه الصلاة التي أنت تقول لا أصل لها في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق بهذه الطريقة، فيا سبحان الله كيف يحدثك؟ عجائب. يترك كثيرا من الناس وقد يكون عنده نوع معرفة، يترك ما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي ويختبر فيكون داخلا في فقه أمره شركاء شرعوا له من الدين ما لم يعلم به الله. كذلك الخطر على المسلم أن ينظر في سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ويستجلئ منها الأعمال، سيجد ما يريد بإذن الله وسيجد ما يستغرق وقته. فلا حاجة لنا في الاختيار والاقتراحات، تمسك بما جاء عن الله وعن رسوله ولا تقتنع نفسك أشياء. هذه الأشياء التي ذكرتها من حيث الجملة ليس لها أصل، لأن من حيث الخواص الصدقة تجزي عن الميت وتصل إليه، الدعاء مشروع للميت، من نذر نذرا من الأحياء أن يقول به يسعد وليه من ولد أو أخ أو قريب أن يقضي عنه. جاء في الحديث: من مات وعليه الصوم صلى عنه وليه، الحج الذي لم يحج الحج عنه، العاجز الذي نذر نذرا من صدقة ونحو ذلك يذهب نذره. هذه الأمور لكن يتتبع فيها ما كان داخلا تحت أصول الشريعة. وقلت لقت زوجة لي قبل أكثر من 10 سنوات وتزوجت وبقيت مع زوجها ثم طلقها وحصل وفاق بيننا قريبا، وقررت إرجاعها، إلا أن الشخص الذي عقد لنا قال بأن التركات القديمة باقية في ذمتك لم تسقط مع أنها تزوجت، وقال إن هذا هو رأي العلماء، فهل كلامه صحيح؟ لا أدري هذه التركات الذي قال إنها باقية في ذمتك. ثم إن الإنسان إذا طلق ورأى أنها طلقت منه فالطلاق باليمين، يقال ان فعلت كذا وكذا فانت طالق، ثم اعتقد ما هذا الطلاق فتزوجت، فإن تقول تزوجت وهذا خلاف بينه وبين جاء ما نجعله طلاقا واقعا. فانت لم تذكر ما هي الطلاقات التي قال هذا المسؤول ان الطلاق لم يقع، وانما حصل من نكاح بعده كان عقل احواله انه نكاح شبهه، والا فهو جناع امرأته في ذمة أبيه، فما يرجع هذا المشكلة الذي يقول أن الأمر ليس كما يقول. ما دمت حصلت منك أعمال ترى أنها طلعت واعتبرت المرأة بائلة منك فالأصل بقاء ذلك كما هو، الله أعلم. أما إذا كان الطلاق استغرق في رأيك بعض الطلقات التي منتهاها ثلاث وما بينها واحدة أو اثنتان، لقد نقص رقيت فالنسبة فيها خلاف بين أهل العلم، والاحتياط الأخذ ما يبعد الإنسان عن الوقوع في الخلاف. فأنت إذا طلقت إذا كان وقتك قد طلق استنفذت اثنتين ولم تستنفذ الثلاث أو استنفذت واحدة وبقيت اثنتين، فإنك لو طلقت الآن إن كان قد بقي اثنتان يبقى لك واحدة، وإن كان الذي بقي واحدة فقط فإنك إذا طلقت ما فيك لا تحمل لك إلا بعد زوج، فتدبر ذلك وحتى المرأة. أحسن الله إليكم. تعلمون انتشار ما يسمى آلات الصرف الإلكتروني أو مكائن الصرف، وهي عبارة عن بطاقة يتم بمجولها البيع والشراء، فهل يصح أن نبيع ونشتري الذهب بهذه الطريقة؟ إذا كانت هذه البطاقات لا ترتب عليها ربا، وإنما هي أشياء ما يكون بسبب يجعل الزوج يسدد مواصلاته ومستواه العقد بالشراء دون أن يترتب على ذلك أرباح ربوية فلا حرج في ذلك. ولا يشترط أن لا يباع الذهب إلا بنقد. يمكن يشتري الإنسان الذهب بزعير أو بسيارة أو بتمر أو بأنواع العطل أو بعطشة، لأن العادة المعروفة أن وسائل تبادل السلع هي النقود. فلو اقترح الناس على أن تسمع وسائلهم من بهيمة الأنعام لم يحل ذلك. أحسن الله إليكم. يقول في سورة هود قال الله تبارك وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه عطاء غير مجهود. المقصود بالمشيئة هنا سواء بالنسبة لأهل الجنة أو بالنسبة لأهل النار؟ بالنسبة لأهل الجنة جاء بعدها غير مجهود تأكيد بأن استمرار هذا النعيم، وأما فيما يتعلق بالعذاب فإنه لم يعتدوه أنه غير مقطوع، وإنما يقول أنها مشيئة الله لا تدى، لو شاء غير ذلك فعل جل وعلا، فإنه لا يحصد الحكمة، مثل مسألة خلاف عند أهل العلم، لكن لا حاجة للرجوع إليه ومراجعته، نفس الإنسان دخول النار ولا لحظات، إنسان العقل أن يصرفه على امتثال أي مفرد، عذاب الله شديد، وإيمانه لا حدود له. نحن في الدنيا لو احترق إنسان احترق جلده نهائيا ما عاد الجلد، وأهل النار كلما رفعت جلده الجلد يجوز من غيرها زيادة في الإيمان باستمرار عليه، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول هل يمكن أن ينحرف الإنسان في دينه بسبب العلم وهل يأثم على ذلك؟ هو إذا انحرف في دينه ليس معناه أن العلم أصابته فانحرف، وإنما في أنه استسلم وارتكب المنكر، فهو يقول إذا أنا كنت صالح ولكن أصابتني عين فانحرفت حسب الله على الذي أصابني، هذا كله كلام لا يزن له العين حقيقة لها أثرها، ويمكن أن يكون الإنسان على خير فيغضب على ذلك الخير، لأن الخير لا حسب إلا في كتبتين، فذكر أمرا في التدين، لكن الإنسان يتقي هذه العين بالشر والذكر، الأغراض التي تكون السبب في منع إصابته بكثير من حوادث الزمن. يسأل يقول هل زوجة الابن من الرضاع محرم لأبيه من الرضاع؟ نعم، زوجة الابن من الرضاع محرم لأبيه من الرضاع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ويحرم من الولادة، يحرم من الرضاعة ويحرم من النسب. وفي هذا الراجح من كلام العلماء أن الزوجة الرضيع المرتبة من لبن شخص يكون ذلك الشخص صاحب المنام محرما لها، يعني أبوه من الرضاعة هو أبو زوجها. أحسن الله إليكم. يقول هل النهي في السمر أو عن السمر بعد العشاء كراهيته كراهية التحريم، وما حدود النهي في مثل هذه النصوص؟ مثلا السمر بعد العشاء لأمور تعود على الإنسان بالمصلحة في دينه أو في دنياه فالصريح الجرس، وإن دخلت لا تعود في مصلحة فالصريح التحريم، إذا كانت لا تعود عليه لا بمصلحة في دينه وبدنه ولا في دنياه فالأصل فيها التحريم، فإن الأصل في أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم الوجود، كما أن الأصل فيما نهيه التحريم إلا إذا وجد ثالث عن هذا أو لا، فإذا وجد الثالث إذا كان يكره استمر بعدها، لكن إذا كان الثمر في إعداد لأمور دينية أو لأمور دنيوية الناس محتاجون إليها وأمثال ذلك فالأصل مزاحة. يقول يستدل بعض المبتدعة على جواز الصلاة في المسجد المبني على قبر بقول الله تبارك وتعالى عن أهل الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هل هذا صحيح؟ مثل قال النبي الله جل وعلا ذلك في المعرض السنة على أولئك الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، ما كان ذلك سنة عليهم، إنما قال ذلك بغيان أن أكثر ما يقع في الفساد والإشراف إنما هو من ذوي السلطة، إذا أردنا أن هناك إقامة الأمر المترفية ففسقوا فيها، فهذا ليس بالدليل على لا. ثم نترك هذه الأشياء ونلتمس مفاهيمة نتخلف في تخليدها ونترك الأوامر الصريحة من النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النهي على الصلاة في المقبرة وعلى القبر وبالتالي جاء إن شاء الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.